قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قالوا واندرج معه من اندرج. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قالوا بسكون الهاء في وهو واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ابن كثير بضم هاء وهو واندرج معه من اندرج. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. حمزة بالسكت على أن. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الأزرق بالنقل وترقيق الراء. لاحظ على قراءة الأزرق ترقيق غير المحافظة على تفخيم لفظ الجلالة. قال ابن الجزري في متن الطيبة واختلف بعد ممال لا مرقق وصف. الشاهد لا مرقق وصف. معنى هذا عند ترقيق الراء من كلمة قل غير لفظ الجلالة مفخم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الأصبهاني بتفخيم راء أغير. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قالون بفتح الياء واندرج معه أبو جعفر. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ابن كثير بسكون الياء في إني واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه ابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. الأزرق بالنقل وفتح ياء الإضافة واندرج معه الأصفهاني. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول.